عندنا الرأي الرابع، قال الرأي الرابع قالوا الأحرف السبعة هي أنواع سبعة من أوجه، يعني من أنواع سبعة من المعاني. قالوا أنواع سبعة من المعاني، كيف أنواع سبعة من المعاني؟ قال فيه أمر، فيه نهي، فيه حلال، فيه حرام، فيه محكم، فيه متشابه، فيه أمثال. قالوا هذه تسمى الأحرف، تسمى الأحرف السبعة. فإذا وجدت في السورة أمر هذا حرف، نهي حرف، حلال حرف، حرام حرف، وهكذا. ما دليلكم؟ قالوا عندنا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكتاب الأول أنزل من باب واحد ومن حرف واحد، والكتاب من حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا الحديث أخرجه الطبري في تفسيره، وابن عبد المر في كتابه في كتاب التمهيد على الموطأ. وهذا الحديث سيأتينا في مناقشة الأقوال أن هذا الحديث لا يصح، لا يمكن أن نقول هذه أحرف، يعني كيف مرة يأتي حلال ومرة يأتي حرام، تناقض هذا، ما يمكن أن تأتي السورة تأمر بأن أو تذكر لنا أن هذا حلال ثم تأتي السورة تذكر لنا أن هذا حرام، هذا لا يمكن، يعني يبعد كل البعد.